أيضا تسأل تقول ما حكم تركيب الرموش الصناعية للتجمل؟ وذلك لأنني محتاجة لها، لأن رموشي قليلة وقصيرة جدا، هل هذا يعتبر من الوصل الملعون صاحبه؟ لا شك أن هذا داخل في حديث اللعن الذي فيه لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هذه الرموش أو الحواجب الصناعية تلبسها المرأة لتوهم أنها متصفة بهذه الحالة، ولذلك لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن ابنتها أصابتها الحمى فتنزع شعرها وأن زوجها يريد أن تفصل شعرها، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: لا، هو حرام، فمجرد التزين للزوج لا يجعل الزينة المحرمة مباحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.